قله الادب. انا قلت لك انا جبت ورقه الطير قلت لهم هاك وعطوها لي شوفوا باش يتاكدوا ما كان كذبش. تفضلي. لا ماشي مشكل اخو ماشي مشكل. حاجه كتبغي ندير الحجامه انا مع قال لي ابو ربيع دير هذه تسيب ماشي مازال الوقت ورجلي البارك اللي عندك لفعه في رجلك. اشنو كتحسي انت بغيتي تعطيك ليا شنو كتحسي بالاعراض اللي عندك؟ شنو الاعراض اللي عندك؟ اعراض انا هي غير الاعراض اللي عندك ديك الساعه ما عرفتش شنو كاين. دابا انا فاش قريتي على واحد السيده دخلت عندك للسحر نوض ثلاثه السيمانات كنتي كتصنتي هنا في اللايف في اللايف انا مشيت شريت على قبلك انت الخط قلت لي ها لي صحاب عندي واش حسيتي؟ كان دير لي هذا واش حسيتي ملي كانت كتكلم معاك ملي كنتي كتصنتي في اللايف؟ كنت كتهضر على يهود يهودي هذاك سميتو الشيطان الصليب مقلوب والقران مقلوب. الصليب مقلوب واش يعطينا هذا القران صافي القران المقلوب والمقابر وكنت درتي الشيطان الاسود ولا الشيطان الاسود هذا حلمت به انا صافي هو هذاك بلا ما تقول لي هو الشيطان الاسود هو داك الشيء مدفون في المقام فاش بدا كيقرا عليا ابو ربيع المدفون في المقام قلت لي على الدريات كنشوفهم كيسحروا وهضرتي ما كتقبلش بعد ما كانت هضرتي لا هضرت مع ريسبونساب ولا شحال ما كنت انا داير عليهم ريسبونساب في الجامعه في المدرسه في الطاليان يعني هاد العبده الضعيفه ربي انا يمكن شي واحد يقدر يقول لي كتكذب ديك البنت اللي معايا راه غادي يقول فعلا كان سبحان الله كانت عندي واحد شخصيه قويه ما نستسلم ماشي ما نستسلمش ما نعبدكش ولكن نجي عندي في الخدمه راني دماره وعطيني حق على قد خدمتي ماشي انا نجي عندك نعدك ولا نحزرك ولا ندسرك لا انت كتخلصني انا كندير داكشي بيني بالله خدمتي بيني فهمتي هذه ما تقبلوش الدريات اللي معايا وطلعت ريسبونسابل عليهم طاليانيات داروا لي حاله انا حلمت بهم كيديروا لي الشعوذه يعني طاليانيات طاليانيات طاليانيات وحده من البوسنه اخطر وحده لدرجه تم التوسيخه ديالتنا ديال المغرب كان قاعد المهم علينا الشيطان الاسود حلمت بهم هما ثلاثه البنات ومعهم بنت اخرى ما عرفتهاش والشيطان لابس بحال ديك القبعه الطويله مغطي كله وانا مقوده معاهم كنقرا في القران كنت حارب بالحرب انا وبيناتهم الاولى الثانيه الثالثه وبقات داز عليا ثلاث شهور وعاودات عليا السيده قالت لي كنحضر ارواح ديال الميتين الروح الاموات كنحضرها قلت لها اوكي قلت لها انا غنصيفطك حدانا واحد دار العجازه خدينا قلت لها غنصيفطك هذيك البلاصه هكا تشكرينا غادي كاع الاموات حضري امتياز والمشكله كنشم شي ريحات ملي كنطلع نكونتروليها البلاصه اللي خدامه فيها كنشم شي ريحه كنقول ليها هاد الريحه كتقول لي الريحه ديالتي او قلت لها الريحه ديالك مع الباب كنشبها في الطبقه كلها هبطت لتحت ما شميتش هذيك الريحه قلت لها كيفاش هذيك الريحه اللي فوق مدوخه الدنيا وما شميتهاش انا الدنيا كتبقى تشوف فيا قلت لها يعني الدخان فوق الدوخ على الدروج والبلايص اللي كندوز منهم كلهم غيدوخوا كيصوروني لا خدامه كيصوروني ما كان عليا بتصاور ديك من البوسنيه شميت فيها حتى التفسيخه ديال المغاربه حتى قرت واحد النهار انا معاه عندي واحد السياسه ديال الهضره ما كنبغي حاجتي كنحاول نتقرب من جهته المهم كناخذ منه بقات تقرات لي واحد النهار قالت لي مشيت عند فقيه مغربي هذه البوسنيه بوسنيه كتسحر راجلها عاد خدها على شحال تما فهمت هذيك السيده قالت لي راه قال لي جبي سميت امك صافي عرفتها دق يعني كتعطي الشعوذه الشعوذه وشميت فيها الريحه في المدرسه ريحه تفوسيخه انا باش ما نفهمش الدريات راني فهمت التفوسيخه ديال المغرب قلت لهم هذيك السيده كنشم فيها شي ريحه بحال ديك اللي كيدير البابا ديالكم فهمتي وي بداو كيضحكوا فهمتي مره اخرى جابت لي ديك البوسنيه حلوه فاش بقيت عليهم ريسبونسابل كانوا ديك راهو بيمشيو مع المحامي وداكشي جابت لي حلوه من المغرب من البوسنه غريبه ميكا جات عنقتني وزعما قلت لي سمحي لي يا اختي وانا جبت لك الحلوه يلا هزيت بنقسم لك بالله هزيت وحده قلت بسم الله بحال شي حد قال لي سيري وردي سيري شي حاجه في داتي قالت لي سيري لوحي داك الشيء مشيت نجري حاشاك الطواليت ونغسل نغسل نغسل لا تسرطت سرطت شي حاجه قريبه ورميتها ولحت في الميكا اللي انا عندي ديال الخدمه ديالتي ومن سولتني قلت لي جاتني زوينه ما بغيتش نبين ليه لان انسان ما كنبغيش نبين ليه مره اخرى في راس العام احتفال ديال راس العام جابوا لنا كادوات حلوه حلوه انا جايه في راس العام قالت هذيك الحلوه اللي عطاوها لي صحاب المدرسه نفرقها على الدريات المهم غنحطها في الدار غادي تخسر ولا نعطيها شويه قال لي اوكي قال لي الدريات صافي نحتفلوا هذيك البوسنيه جات قرات المولا داك فانتا ايوا المهم علينا شافت الدريات حنا ما دايرين توقيتنا فرحانين ضاحكين عندنا مجرد شافتني انايا والدريات مخلصين عليا قهوه في البار، يعني البار كيقولوا لي هو الكافي بحال صرفقتها ما حملاتش دارت في مكي، يعني كتتفقوا من ورايا كيخافوا منها، الا حتى انا كيخافوا منها. المهم علينا، فاش جا الوقت اللي نحتفلوا ما جاتناش، قلت لهم يلا نخليو لها حقها. عيطوا لي قالوا لي راه ما جاتش، قلنا نخليو لها. انا من قطعنا الحلوه كلاو الدريات، قالوا الدريات كلاو الطاليان. وصلنا للمولاده حليتها كبيت الدريات، ناضت وحده اللي شتا في منامي معاها في السحر، قالت لي يا خديجه واش مسدوده؟ قلت لها كيفاش مسدوده وانا فايته حال ما بيهم؟ قلت لها كيفاش مسدوده؟ ايوا قالت لي واش مسدوده؟ قلت لها شفين الناس السدان راه مسدوده، اللي بغى يقتلك راه ما يحتاجش تيحلها، كري دوك الكلبره هكا قلت لها. ما شربوهاش الطبقه اللي مصاحبه معاها، ما شربوهاش المولاده. يعني انا تذكرت من شفت المولاده ما تشربش، يعني تذكرت الحلمه اللي حلمتها وتذكرت الغريبه اللي جابت ليا، يعني الطبقه ديالتها عارفين اش كدير في الماكله، فهمتيني؟ عارفين كدير اش كدير في الماكله ديالتها. دابا المشكله انا يتفقوا عليا وجابوا وحده كتلوع عاد ريسبونسابل ديال المدرسه، وداروا معايا جميع الطرق، اخر طريقه داروا الطريقه طريق خيب، وما نقولش لك عليه لان ما نقدرش نهضر، غادي تفهمني باش ريسبونسابل ديال الجامعه غير يهضر عليا خيب وهضر من تما. يعني يوقعوك في الفواحش؟ نو هما اللي وقعوا في الفواحش على قبل انا باش نخرج. يا فهمت مشاو على الفواحش، لان ما تشديش اليوم بالسحر وما تشديش اليوم بزاف الحوايج، باعوا العرض ديالهم اخر لعبه غادي نلعبوها، داروها مع ريسبونسابلات ريسبونسابل داروا التعيه وتصيدوا فيها ورجعوا عندي انا، قال لي انت اللي هضرتك معقوله، وداروا هذوك الفواحش باش هذاك يهضر، لان هذاك كلمته مع الشركه هي الكلمه، داروا هذيك الكلمه راك عارف هما الاجانب، ونفس المشكل اللي وقعت. ودابا عاد باش فاق هذاك انني انا اللي مظلومه وما قاديش يهضر. انا دابا مشكلتي حتى لا هضرت على راسي ما كيت مابقاش كيتقبلوا هضرتي، يحكموا عليا انا خيبه 14 وحده مشيره عليا خيبه خيبه خيبه خيبه خيبه خيبه الله علاش درت هضره مقيله انا ما عرفاهاش، اقسم بالله ما عرفاه. لا والله فهمت، قلت لهم كنت جايه عندكم صاحيه راني ما قايلاش. شحال كنتي مسؤوله عليهم؟ انا درت عليهم 4 سنين وجات مع الشركه اخرى بديت، هما حالفين هما كيقولوا لي انتي عربيه ما تطلعيش علينا، طايره نزلي عربيه ما باغيش، وطلعوا عاد قالوا لي ما باغيش مغربي يجيب لنا وحده اخرى. السيده اللي جاتني وخرجتني بالبوس تصور البوليس خرجت ظلم، انا كل وحده اللي مشات مع داك السيد غير قلت لها الدروج ديريهم نوضها قرب علينا مشارجي عليا، وحده عطيتها غير الدروج، هز التليفون قال لي نحيدك، ومن قلت لي قلت لي انت هزيت التليفون قلت لي قال لي ما قلتهاش، كيحلف كيقول لي ما قلتش وعمري ما هضرت عليك، وانا جابوا لي البوليس وما هضرش في ايطاليا ما هضرش. والسيده اللي جات عندي كتبكي، اللي جاب لي البوليس كتبكي تقول لي انا ما درتش وما درتش، وفعلا هي اللي دايره. وفي الاخر مؤخرا قبل ما نجي لهنا قالت لي الخيب هو اللي كيربح، اما الزمن قالت لي ما عمره ما كيربح، قلت لها ولكن لا الخيب مشاو تحصلوه وتفضح غادي يضيع كل شيء، اما زوين كيبقى ديما زوين ولو يتعدى في الدنيا غيبقى ديما زوين. قلت له وانايا عمري ما ظلمتكم، وكيما انتي ظلمتيني ولا انا ظلمتك، اتاتوك الدريه ظلمت. اما من داك يقرا عليا ربي ابو ربي وصل السحر رجال، وانا قلت لك كاين رجال بزاف، يعني انا واكله الطقم من كل شيء من المغرب فوق هذا الشيء. واحد السيده اللي كنا مشينا كتقول كتفسخ بالقران، يمكن هذاك هو القران المقنون، هذيك حلفات عليا من شتها انا كدير داك الشيء التعويذه ما قديتش نتفسخ، انت هربت حلفت عليا قالت لي تنصطيك. علاش؟ انا تصيفط لها ميساج قلت لها ولا يقطعوا لي لحمي، قلت لها بحال قلت لها شوفي اختي شي يقطعوا لي لحمي ويشربوا الدم وانا حيه ويقول لي شركي بالله، هذيك اللي ما كايناش، انت كتشركي بالله ونطلب لك المغفره وديري اللي عجبك. وقلت له وانا بفرحت لي نمشي مسطيه عند الله نديح في الزنقه، المهم نمشي نقيه، المهم ربي راه كيشوف فيا. كن نضرب بزاف بزاف تما نصدك هذاك تابع الشغل ديالي انا اللي كنخلص 12 عام بدا يهضر عليا مجرد عرفوا غادي اتفق مع الشركه باش نرجع، قال لي حتى اخر وحده ترجع مشاو ليه. تلقات عليا وحده من مدينه اخرى تلاقيت معها في الطبيب قالت لي خديجه راه فلان راه باعك، قلت لها ميمكنش ميمكنش، قالت لي خديجه راه مشاو عندو وراها كاين هاكين. انا ملي درست هذيك الهضره ديال السيده ما كنفهمهاش بحال ما تقول كنت نمشي نشوف مشيت عندو هضرت معها قال لي تيبركي صافي بركيتم استسلمت ما نكذبش عليك استسلمت لان ملي كيكون عليك بزاف خصك تستسلم ما عندك ما دير اليد وحده ما كتصفقش ولكن مؤخرا تاكدت انهم فعلا كتبوا عدو هو كتبش لك يومين ولا ثلاث ايام وانا كنبكي بحال مجنون بحال مجنون علاش كنقول ضو الواحد قلت لها علاش ظلم علاش غدرتيني انت الوحيد علاش غدرتيني ضو الواحد ما تخدرنيش وشنو انت مزوجه انا عمري ما تزوجت مره واحده سيمانه حتى داك اللي مزوج بيا باغي غير ندي بحال انا عندي بنكه ولا ما نعرف لي في الطريق صراحه نقول لك وهذا الفهم ديال اش بان في الجلوال ولي الراجل اللي تعرف لي اليوم يقول لي قبيحه الو دي شنو درت ويمشي يجي ويجي يتندم مع الحال ما عرفش انا بنفسي كنقول واش انا قبيحه واش انا والو انا ما كندير والو كيفاش تقبح ومره كنت انا طالع شحال سنه تزوجتي شحال من تقريبا باش نعرف 2005 2005 ترى ما كاينش انا انا علاش انا ساعتي مسحوره انا السحر كان عندي من المغرب كان كيسحرني دوك راجل علاش يطيح لي من اخري وشنو صاير بينك وبين داك الراجل كتعرفت عليه وانا من نوع ماشي بصراحه نقول لك انا عندي الانسان اللي باغيك يدخل من الباب صح اكيد هو الكلام صحيح انا هكايا شفت بحال هكايا بانيه ماشي تالين مره شفتو مع وحده صافي انتهى الموضوع بالنسبه لي انا انتهى الموضوع مره قسم لك بالله راسي كيدورني ما كنتش نعرف السحر مره اول مره يداني السحر كان واحد كيهضر معايا ما تعدوش شي وحده وشنو انا كنشد بالليل انا باقا صغيره كنشد بالليل راسي ها كندير انا كنت ضعيفه با كيسبب لي على ام الصبيان ما عرفتش السبب ليا قالوا لي راه شي وحده كتسحرها شوفي بنتك سول الوالده قال لها شوفي بنتك واش كيدور راسها وانا فعلا كيدورني الليل كامل يلا باغي نقولها للوالده كان الليل كامل واش شادها مجرد قالت لي الوالده واش كيدور راسك بحال ضربتني الكرت صافي عرفت السحر كيدير ليا اول سحر نحس به واش خطرت انا شرط الفنيت عن الساحر صغيره وهذا دكتور صيدلي باش تعرف الناس فين انسان قاري وثقافه وزين وكيتعطى السحر الشعوات كيتعطى الشعوات المشكل اللي كاين وقسم لك بالله ضرباني حتى ساكته وفاش نبان لي انا جايه من دارنا اخرى في عين سبع وباش نجي للمحل ديالي ضرباني ما كنتش القلب ديالي كيبكي ولكن غير كنوقف يبان ليا التكبر ما تقسمنيش في هذا دير راسي بحال ما عمر كاينش هاد الوراق القلب ديالي بو على نبي الله ندوز نضحك ما على باليش كنقول انا تحديك تحدي واحد فينا خصو يعيا ومره 6 الصباح الوالد مسكين الله يرحمه فيقني قال لي نوضي رمضان قال لي نوضي تفطري وداك الشيء بحال قلت لي حرام في نفسي قلت حرام عليك ابا انا يلا داني النحس وانا من 4 الصباح وانا فايقه حتى 6 الصباح شدي الطوبيس وخرج مقابله مع داره تصور الخرجة اللي خرج هو الضحكه اللي دارها غادي في الشارع وكنبكي علاش ديك الضحكه اللي دار هي يعني عارف راسو شنو داير ليا انا كيز انا ديك الضحكه ضربتني بحال مسمار في قلبي ومع ذلك كتكبرت غير شفت راسي ما كانش هذا وزدت في حالي زدت ما تلفتش ولكن هذيك القلب عطيت مشيت عند واحد السيد عطاني طبسين باش نبرد ونهست طبسين ما عطيتش كتب ليا فيه واش درتي شربتي شربته باش نهز قران داك اللي كنكتب القران يا جوج يا جوج هذا القطع ديال الماء كتبوا ليا قال لي باش تعرفي واش يصير قلت لي انا راه ومن عرفت قال لي كيسحرك هذا السيد قلت لي اوكي هي باش بديت كنتحداه السيد الاخر ولا كيدوز ليا يجيب ليا الدريه تحدى المحل ديالي تصورتها في شارع كبير فهمتي الشارع كبير وما يحط لك طوموبيل مع الدريه مقاود حدا الحانوت ديالك عاد شو يجي الحتيت عاد يجي هذا مريض ولا يدوز ليا الدريه من حدايا من حدا الحانوت الحانوت الباب ديال الحانوت ندوز من حداه ولا دات راسي ما شفتوش يرجع هذا مرايط ومره ما عطاش كان هاز مع الله هنا داز من شوارع وانا تابع الشوارع كنجري تشتو وجيت كنضرب في قلبي علاش بدون شعور بدون شعور تبعتيه تبعتو حتى شافني وكنبكي علاش شافني بحال كنتندم علاش علاش قلت له اقسم لك بالله تنتحداك وانت دابا عندك الجمع القديم والجديد عيالي ترجعنا اش باغي من عندي انا ماش عارفه. طيب الزواج استمر زواجك كيفاش بغيت الزواج؟ انا الزواج هذا ديال الزواج اللي كيدخل بالغدر ما فيه زواج. لا كيفاش انا الزواج اللي يدخل بالغدر ما عنديش، ولا كي داخل فيه ولد عم ويبزنس فيا داكشي تقلبت معاه هو قلت لي سير لك قلت لي هذاك راجلك وكان راجلك ما يسافرني انا اوروبا قلت لي سير قلت لي انا مالفاش كنتوسد ركابي قلت لي انا الراجل اللي كيتوسد ركبت امه ما عندي ما ندير به. دابا هذاك الراجل اللي خديته انا بحال كيتحكم فيه انسان اخر بحال خايد انا جوج فهمتي. انا دابا الراجل انا هو تا الراجل كنهضر معاك كنقول الهضره وصلت لبلاصه اخرى وصلت لاوروبا ودارت وجات عندي. واختي هذه هذه ظاهره ماشي عند السيد وفي الاخر اضطريت قلت لهم عيطت لعائلتي قلت لهم شوفوا لي محامي. من قلت لهم شوفوا لي محامي قالوا لي سيري تطلقي راسك باش تحط لنا فلوس. ايوا قلت لي الا كان فلوس غنحيطهم وحنا عارف الميزيوم عليك وما نحطهمش لك. شفت لي الميزيوم وما نعطيهمش لك ودا ملي تزوجتي ولكن سمحت لي في داكشي قالت لي الوالده الله يهديها هي اللي قالت لي سمحي. ايوا هو ماشي مشكل قلت لها الوالده كنت انا في بلاصتو شي ديك الهضره اللي قالها كنت انا في بلاصتو ما سمحليش لان كاين الناس كيبغي ياكلوا رزق عباد الله في الحرام. قلت لها انا غنسمح لي وربي ولا غادي يخلصوا على قد نهيتو صافي سمحت لهم. انت انت اش نقول لك انت بوبي ما كيسولني كنقول واحد يكون عارف الدار كنقول انت واحد متلف على الطريق عيط له يدق يقول انا غلط في الدار ما كايناش كلشي يدير عليا هكا. كان كيضربوا عليا خوت هذا هو المشكل يضربوا عليا خوت انا باغي هادي خوتي يعيروا بعضا يسمع على قبلي انايا. كان كيوقع لي شي حوايج من كنت صغير لان كان شعري كحل طويل كتكلبس كترقيق هو لابسه زوين داكشي وخوتي يضربوا عليا يجي يهضر معايا خوتي يهضر ما كنهضر مع حتى واحد فيهم وحق قسم لك بالله. ولكن باش يدخلوا الدار ما كاين حتى حاجه. دابا حتى شوف ما كايناش بحال انا ما كايناش بحال ما كايناش دابا الاشكال كاين هي فعلا ولكن شنو السبب؟ لانك انت كتقولي دابا كاين سحر ديال الانسان القديم وبدون شعور كتمشي تقلبي عليه. كاين اسحار في العمل حاليا اذا كانت هاد الاسحار الخدام ديالك انت الان كتقولي اعراض ديال شيطان اسود وفعلا كتشوفي الصليب المقلوب. لا ما شفتوش عكس حمي به فاش هضرتي في الرقيه في الرقيه تاثرتي به. يعني هذه الاعراض كلها سواء الاعراض اللي كتعيشيها حاليا تعطيل او اللي كتحسي بها اثناء الرقيه هذه كتبين في الغالب ان عندك شيطان. لهذاك هذاك كان واحد غير لك واحد شيطان لان رجليا اللي ميول لي سير يدير بوحدو وكل هالسيدي هكا كنشك في راسي. طيب سؤال الا كنتي دابا انت ثقافتك محدوده في هذه الرقيه وكنتي على نيتك غادي مع الناس انت دابا عندك مشاكل في البدن شيطان كيحول كيف بغى تعطيل العمل تعطيل الزواج وكذا واش كتظني انت قوتك كتكون بحال قوه داك الشيطان؟ لا خصك كانت اسحر كثيره انت اسحر عندك في الاول عييت ما كنتكبر عييت ما كنكافح ولا كطيح على داك الشيء كيف بزاف هذا خطا فعلا متقوه ولكن مع الله نبين تاع ساعه ومشي في الرقيه. اما انا كانت قوه وكاين داخلي كيدمر يوم على يوم وفي النهايه شنو؟ هذا لا خطبه لا زواج لا ابناء لا عمل لا مال شويه ولا صحه لا نفسيه. انا خدمت ايوا ومن بعد البوليس هكا كلشي من درسك بالحشومه حشومه درتو ديك الدريه هكا هذا هو اللي كاين دابا شي امور شنو دارت؟ في امور باينه دابا علاش؟ واش كديري شنو كتعملي دابا في الدار يعني؟ ياك من مسؤوله ولا تيف؟ لا راه مسؤوله على هادو داكشي هي على هادو ولكن باقا نفس الخدمه لا خرجوني بالبوليس دابا كنتي مسؤوله على هادوك وليتي من هادوك كنت مسؤولة عليهم وجابوا واحدة أخرى خرجتني لأن واحدة عندها صندوق ساندي واحدة مصاحبة شي مصاحبة شي مسؤولة على مجموعة عاملات عاملات عاملات ديال توليت أنا خارجة بالبوليس وخايبات هما اللي باركين في الشركة ولا المؤسسة أنت مسؤولة عليهم فهمت ولهذا طحتي غير مع هذا شافع عليهم هي هو شافع عليهم توليت خارجة بالبوليس ظلم ما كنتي كتظلميهم ما كنتي لا ما كنظلمش أنا غير كنتي وقعهم بالحق يعني بالحق قالوها ليا قال ليا غمض عينك هذا هو اللي كاين فهمت غمض عينك وهضر علينا كيفاش نهضر عليك وانت تبارك اللي هي ما تخدمش هذا هو اللي كيوقع انا قلت لهم كنا ديروا شي حاجه بالسيطه انا انا راه كنحس بكم ولكن ماشي والو علاش الاداره ما كيمشيوش مزيان دابا انت مثال ديال الاداره الادارات معظم الادارات ما كيمشيوش مزيان علاش الا كنتي معقول وسط مجموعه ديال الناس ماشي معقولين غير رجعوك انت الحمق او اللي يخرجوا عليك انا كنقول لهم كيضطر الانسان انه يسيسهم او يحل الراس انا كنقول لهم انا هي اللي خصني ناكلو حلال عطاه ليا خدمتي خصني نخدمها ما قداش نقول لهم ما قداش كثر من الطاقه ديالي هنا كيبان لك ان الاصلاح ما يمكنش يكون من واحد الاصلاح يحتاج الى منظومه، الى جماعه، الى الكل. الاصلاح باش توصل خص يكون كلشي معاك مستعد للاصلاح. انت باغي تخدم معاهم بالمعقول. دابا المشكل هما هما عرفوا ان لا شي تعرفني الكابو ولا ريسبونسابل كبير، كيعرفوني انا اللي عندي الحق. دابا هما حبسوا هذاك الشيء اللي انا وصل كيقولوا هذه اللي مشات كاين هذيك الزنقيه اللي انا خدمت معايا السنين بسبب حيت لها ترجل وداك الشيء، عارفه كتقول لهم هذه ما خصهاش توصل للكابو اللي ريسبونسابل لا مشات تعرفوها كلمتها ما تنزلش. بغيتي قلتي اكثر غادي توصل هي اكثر. حنا خصنا نحبسوا نتفقوا كاملين، نحبسوا ما يعرفوهاش، يعرفوا دي من خير على الميادين والمجالات. انت اكثر بنتي انت مثال جميع الميادين والمجالات. الصالح كيقولوا كذا كيوقع لي المشكل لان اللي مشيت توصلت صافي هزهم الماء في كلشي وكلمتي هي ما تنزلش وكيعرفوني كنهضر في الحق. انت دابا مثال صافي الامور واضحه نشاهد معاك ان شاء الله. تنشي كاس الماء خذي راحتك بسم الله. ها هي يدي معاك خذيها بسم الله. شكرا نسيت الماء وارتاحي مع راسك. الله المستعان. باش نسيت الاخر باش جيتي باش نشد لك الكاميرا جيتي تسمع لك الاخر يلا بسم الله. الاخر اللي باقي لك جيتش زعما هاكا شوي وجهي لا يزيد زيد دابا زيد شربي على خاطرك دير النقاب يلا بسم الله. لا حول ولا قوه. هي في الحقيقه المعاناه اللي عانيتي ما سهلاش حيت نفسيه وماديه واجتماعيه وعندها جذور قديمه وجديده صعيبه بصراحه ما سهلش. كما نقول لك الامر لله سبحان الله العظيم. يلا ديري يدك واخا خذ النقاب غمضي عينك وديري يدك على وجهك وتنفسي بشكل طبيعي. نشخصوا هذا التشخيص يكون ان شاء الله مزيان باذن الله تعالى من بعد نعرفوا شنو كاين. انت يا اختك؟ اه بس اختك اجي سينا باش نتشدك الشاشه اجي سينا طيب يلا اخوي خذي هذا الكرسي. نعم شكون هي؟ لا ماشي مشكل ماشي انا ماشي مشكل صافي اجلسي صافي اجلسي. يلا ركزي معايا مزيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو رب الأولين والآخرين رب الطيبين أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين إنسا وجنا أجمعين. واعلموا معشر الجن أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله جل وعلا أمرنا بالبر، أمر الله سبحانه وتعالى بالتعاون على الخير ونهانا عن كل إثم وعن كل شر. وأذكركم بيوم عظيم آت لا ريب فيه تقفون فيه بين يدي رب عظيم يعد عليكم عدا وملائكته قد كتبت كيف دمعت وكيف بكت وكيف أنتم أصحابها في كل بأس وشدة ومحنة قد تخفى عن أعيننا ولكنها لا تخفى عن الله جل وعلا. كتبها الله سبحانه وتعالى وأمر ملائكته جل وعلا أن تكتبها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. أمركم عظيم حقا وأذيتكم عظيمة حقا والأمر عليكم سهل يسير هين. أن تأتوا إلى أبدان فتخترقوها وأن تسكنوا داخلها وتؤذوها فتعذبوها وتمرضوها بل حتى القلوب تسيروها وتصرفوها. والرب عظيم جل وعلا هو ربها حقا يصرفها كيف شاء بما شاء فهو الله لا إله إلا هو. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما أنتم معشر الجن والشياطين فأنتم دخلاء غرباء، ولكن جئتم إليها وسكنتم عقلها لبها فهمها، سكنتم طاها بصرها، سكنتم جمالها قوامها، وأنتم أصحابها حقا. فإني أعظ كبيركم طاعة لله جل وعلا، أعظ كبيركم طاعة للمولى جل وعلا. من جاء إليها فآذاها شر أذية، وجعل بداخلها الويلات، جعل بداخلها الغارات والمعاناة. نعم، إني أعظك أيها الكبير، إني أعظك أيها القوي الكبير، واعلم أن الذي حباك بهذه القوة هو القوي القاهر القادر الكبير سبحانه جل في علاه. سحرك أنت تعلمه وأنت تراه وأنت أدرى بحاله، سحرك الذي جئت به سنين طويلة، انظر إليها كيف أصبحت بعد جمال وقوام ورشاقة وقبول ونطق وكلام، كيف أصبحت بعد عمل ومال وسعة وخير، كيف أصبحت بعد رفعة وعلو مكانة، كيف أصبحت. فأنت صاحبها، أنت صاحبها، وأنت تعي كلامي جيدا. فإني أعظك طاعة للمولى جل وعلا، وتذكر أن الله هو الرافع الخافض وهو القابض الباسط، فأذكرك به سبحانه جل في علاه. قل إن صلاتي، قلناها وبيناها، والغاية منها أن العباد لله جل وعلا، وأن الجوارح تنقاد لله طوعا وحبا. واعلم، قل إن صلاتي ونسكي، الذبح لا يكون إلا لله جل وعلا، لا يكون الذبح لجني أو شيطان، لساحر أو سحرة أو كهان، لا يكون الذبح لموالد أو مواسم أو طقوس أو أعياد أو مناسبات شركية أو كفرية، لا يكون الذبح للسحرة على الصور والأثر والخطوة، لا يكون الذبح للأذية لأذية النساء والرجال، لا يكون الذبح والدم للجان، لا يكون الذبح. فاسمعها، إني أعظك طاعة للمولى، لعل الله أن يحييك، لعل الله جل وعلا أن ينقذك، أن يشفيك وأن يهديك. قل يا أيها الجني، أي كما قال الله لمحمد، قل يا محمد فإننا نقول كما اتبعنا قول الله ربنا وقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم نأمرك أيضا، فاركب معنا، نقول لك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ليست الحياة للملذات والشهوات والنزوات الباطلة، ليست للكفريات والشركيات والعياذ بالله، ليست لظلم الناس والاستئساد على الناس، ليست للكبر والعلو بالباطل والظلم، ليست للفواحش والآثام والسواد. حياة أحبها الله جل وعلا تكون طاعة للإنس والجن، أن نعمر الأرض بالخير، أن نعمرها بالبر، أن نعمرها بالتعاون على البر والتقوى إنسا وجنا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي، والنسيكة هي الذبيحة، فالذبح لله جل وعلا. فصل ربك وانحر، فصل لربك وانحر، صل لله واذبح لله جل وعلا. ومحياي، الحياة كلها لله جل وعلا. منذ بلوغك يا عبد الله رفع القلم يا عبد الله، والملك يعد عليك عدا ويكتب عليك، يكتب إلى أن تلقى الله جل وعلا. فماذا كتب في كتاب، وماذا سطر في سطور، أنت صاحبها تلقاها عند لقاء الله جل وعلا. لا شك أنك سترى بأم عينيك أنك أنت القوي الذي ولجت بدنا، أنت القوي الذي قهرت بدنا، أنت القوي الذي أحزنت وأبكيت بدنا، أنت القوي الذي فرقت وطلقت وعطرت الزواج، أنت القوي الذي طردت ومحقت وجعلت الذلة والصغار، أنت القوي الذي ما ظهرت قبل، أنت القوي الذي في العقل والفهم، أنت القوي الذي في الصدر والقلب، أنت القوي الذي في اليدين والقدمين، أنت القوي الذي معها تؤذيها وترقيها. أنت الشيطان، أنت الشيطان، أنت الشيطان، أنت الشيطان، أنت الشيطان، أنت الشيطان الذي تؤذيها. أنت الشيطان، شيطان أسود تقولها بعظمة في عالم الجن. أنا الشيطان وكلت بسحر عظيم فآذيت حقا، وكلت بسحر عظيم فآذيت حقا. أنا الشيطان، أنا الشيطان، لطالما فرحت بحرقة في قلبها وعبرة ودمعة في عينها، لطالما فرحت بضيق وهم وغم في صدرها وقلبها. أنا صاحبها في اليقظة والمنام، أنا صاحبها في الحل والترحال. لم ترى معي خيرا قط، ولم ترى معي زوجا قط، ولم ترى معي ذرية قط، ولم ترى معي رفعة ولا عزة قط. فأنا صاحب البأس والشدة، أنا صاحب القوة والعظمة، أنا الذي أقتل قتلا، أنا الذي أعذب عذابا، أنا صاحب الحرمان، أنا صاحب المخالب والأنياب، أنا صاحب الأسحار، أنا العظيم في بدنها معها حتى الموت. سحري عظيم اشترطت على الساحر، اشترطت على الساحر اشتراط، اشترطت على الساحر ذبحا فذبحت، اشترطت على الساحر نجاسة فقربها، اشترطت على الساحر شروطا فلباها وقدمها. أنا الذي تعرفني الجن، وأنا الذي تعرفني الشياطين، أنا صاحب الصليب المقلوب، أنا صاحب الصليب المقلوب، أنا صاحب الآيات التي حرفت ونجست وغيرت ونكست وغرقت ودفنت. أنا الشيطان، أنا الشيطان، أنا الشيطان، هكذا حاله. شيطان، شيطان كبير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه، وفضلا، والله والله والله واسع عليم. إنه الله الكريم، إنه الله ماذا؟ الله رب العظيم الجليل. لقد آذيتها يا شيطان، آذيتها، ما رأت معك خيرا قط، ما رأت معك نعيم قط، ما رأت معك سعادة قط. وحالها كحال كثير من المسلمات والمؤمنات، حالها كحال كثير من المظلومات المكلومات، من اعتدى عليهن الشيطان الرجيم والساحر بالسحر العظيم. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أعظك وأرجو لك ورب النجاة، أرجو لك ورب النجاة، أرجو لك ورب النجاة. لا سحر السرية ينفعك، ولا سحر الإيطاليات سينفعك، ولا سحر ذاك الساحر التهيج والمحبة والقبول ينفعك، ولا سحر العدوان والظلم والانتقام ينفعك. تكالبت عليها الهموم والأحزان والمدافع والسهام، فرميت من هنا وأوذيت من هنا، وأنت صاحبها تؤذيها بالليل تؤذيها بالنهار. اعلم أن ربنا جل وعلا عظيم، اعلم أن لنا ربا عظيم، أن لها ربا كريم. فإني أعظك طاعة للمولى، فبسم الله نبدأ، فبسم الله نبدأ. لا إله إلا الله العظيم الجليل، لا إله إلا الله الغني الكريم. الحمد لله رب العالمين جاد بالفضل والنعم، الحمد لله رب العالمين جاد بالفضل والجود والكرم.

عاشق عاشق عاشق عاشق شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان عاشق عاشق عاشق عاشق شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق عاشق شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان ساحر ساحر ساحر شيطان عاشق عاشق عاشق شيطان موسيقى جدوى ايش كاين هذه ايوا طلعتك هذا هو المول عندي فكرتينا شي هذيك كنت كتغني وكنت كترقيو طيب المهم طلعت هي واسمعني مزيان سمعني المجرم سمعني المجرم شنو عملتي لها؟ ما عملتي والو ها؟ شنو؟ واش طالعه ولا ما طالعاش؟ بنتي وحدة مرا واش طالعه ولا ما طالعاش؟ ها؟ ياك طلعتك جد بالرنة طلعت الميزان هذه مزيانة هذه طيب اسمع الشطيح والمهم طلعت يا احرش من المفتاح هي هي اسمها الشطيح ها نعم اختها كتاكد من اختها فعلا انت دابا فيك انت جنية عزك الشطيح وكتخلات نشط ها كانت عزك الشطيح شحال هذه نعم اي ياك داك الجدبه والشقحه اشنو النوع ديال ما عنديش مع داكشي ديال العربيه ديال النعزه هي الشرقي الشرقي يا عيني يا عيني يا عيني الشرقي اغاني شرقيه كلها قديمه جديده ماشي مشكل يعني ها كلاسيك طيب ها طيب شنو كتصنف في الكلاسيك عبد الحليم حافظ صافي غادي غادي نطبخك نار نار شوف النار اليوم اليوم النار طيب غير النار اليوم شنو خو؟ شنو؟ شكون اللي خاطبك تما؟ لا غير نقول لك هي عتفك صافي ما انت لا فهمت على اي مزير طيب وشنو خو عاود تاني؟ الزيت ولكن بقى مزير لي على صدري طيب وشنو خو عاود تاني؟ طيب ماشي مشكل كتصدي دابا ديك الشرقي وجعلتيها تحب الشرقي وي وكتشطح الشرقي هذه رساله اخرى عاوتاني يلاه كتشطح الشرقي ياك كتخليها راقصه الشرقي نزل بابا ها نزل كيفاش نزل طلع انا الراقصه الاشتبال كذاك يعني انت عندك الخفه ديال الجين عندك الخفه ديال الجين اي راقصه ما كتبغيش قدام انا اسكت اختي انا ماشي مشكل كتمشي كتكبشي معايا اختي كنديها نحتفلوا اقسم لك بالله ما كنمشي انا غاديه فابور جايه فابور والدريات اللي معايا كيغير وجرى نشطح كلشي ضروا بيا شطح طابله ديالتي كتخلص طابله الدريات كيخلصوا عليهم ما كنخرجش على هذا الطابله مصطلح قوي في العالم ديال الضروات ديال الشطيح ديال لا فهمت لا فهمت انا ماشي هذيك الدريات اللي عاد فاهم غلط لا لا مضروبه مضروبه على الشطيح فهمت جنية شطاحة اصلا واللي كيعجبهم كيكون هذيك الدريه الطبله اللي جالسه في هذيك الدريه اللي كتشطح طيب طيب اسمعي نتكلم الان اعظ الجنية العاشقة او محبة الرقص الشرقي والغناء الشرقي والطبل الشرقي يا الله الطبل الشرقي اوكي الطابل الشرقي فهمتي مزيان مدخل كتشوفي وجهي الرقصه الشرقيه في الفيسبوك وانت كنتي كتنشطي ملي كدير الطابل والرقص الشرقي في دمك طيب شتي طيب دابا كتكلم معايا هي الانسيه كتكلم الجنيه في نفس الوقت كلمه بابا عليك ما انا فهمت لا غير اللي كنفهم الناس ما يفهموش قلت كيفاش هي كتكلم الان بالصوت يكون قوق وفي تغنج تكون جنيه والجنيه عندها لون تكسر في الكلام وملي كتكلم سريع تكلم عادي كداش واش انا اللي كنهضر ولا هي ايه ما متاكدش لان كاين نص نص كاين ازدواجيه في الكلام وهذا النوع على خصو يتفهم لا تخافي شحال ثاني طيب الجنيه الذي تحب الطبله الشرقي والرقص الشرقي اسمعي مزيان كم سنه وانت فيها دخلتي عند القشطيح طيب يعني دائما دخلتي عن طريق الرقص باش نعرف الطبل ماذا يصنع والرقص ماذا يصنع هذه الامور تجلب الشياطين والشيطان اهواء ورغبات كاين اللي باغي القناوي كاين اللي باغي الليره كاين اللي باغي الجذبه كاين اللي باغي القعده كله واش باغي كاين اللي باغي الشرقي كاين اللي باغي بحال عرض الشياطين خصهم الجيتار وخصهم الامور اخرى وهاب خصهم كل واحد وفيه كيمين الجن هم كل واحد واين يميل في المعصيه هم ضروب وانواع في الكفر ضروب وانواع والمؤمن الكفر من لواحين سبحان الله والمؤمن يحن الى القران هذا هو اللي كاين لقينا واحد الآية تاع البنت اختي واحد الآية في سورة البقرة فاش سيدنا إبراهيم طلب من ربي أن هذا البيت يرجع آمنا نعم وجعل بالأمن آمنا نعم وانت قال من السلامة من آمن بالأمن هذاك السيد اللي كان تصنط لي كيعجبني القراءة ديالك غير كيوصل تما تقوليش أنت كيف عرفتي علاش؟ لأن اللي فيك ما باغيش يكون عندك الأمان اللي فيك ما باغيش يكون في البيت تذكرهم بالبيت بيت كبيت الله الحرام أو تذكرهم حتى في البيت زواج وبيت تذكرهم بزواج ببيت بأمان في بيت فهذه عندها معنى في بيت الله الحرام وعندها معنى للجن في كل بيت يعني لا يكون عندها بيت لا يكون عندها أمان لا يكون عندها عقل صحيح لا يكون عندها توحيد تام لا يكون عندها سنة يجبنك شي قارئ خلق وقال لا لا لا لا عادة اللي بغيته جيد طيب اسمعيني جيدا أيتها العاشقة صرفتها عن خير كثير أسلمي لله عز وجل توبي إلى الله سبحانه وتعالى توبي إلى الله سبحانه وتعالى أسلمي توبي تيب الله تيب الله عز وجل تيب الله ولهذا تعطلين عليها الخير تعطلين عليها الخير رجلك يتحرك وعندك مع الرقص تتحرك رجلك بزاف طيب ما كان عندك خفة عندك خفة عندك حركة لكن في المعصية في العري والمعصية في المعازف والمعاصي في الطبل والمعاصي وما خبك تعبش وكل موسيقى كينا ربما ربما مع الموسيقى كينا لجينا عدو مفاسد الرقص كثيرة جدا حتى بين حتى مع النساء بعضياتهم حتى مع النساء هناك مشاكل مع العائلة ربما يخطط الرجال ولا غير مع النساء غير في المهم تشطحي هو في العرس تشطحي تشطحي في العرس وهذا الرجل الذي ينظر الى العوره اش من عوره احنا كنا عريانين تما ولو تصف وتشيف حينما تحرك في الرقص تحرك سوءتها وعورتها هذا راه بحكم انه يطالع وعاريه ايوا في الدار حتى في الدار منهي على هذا الشيء لانه في الجيل المعمل في البيت جيل في البدن معازل اصلا دون الجيل لا تجوز فهمتي ولا لا وهي رقية الشيطان المعازل والغناء رقية الشيطان صوت الشيطان انت ما تقلد لي ديك الفلسفه ديالك ديال والو انا حتى نكسا من ديك الفلسفه والجنيات يا ميت الفلسفه اختنا لا كان جنيه اللي طالعه وانا اللي طالعه هادشي انا اختي اللي كتكلم معايا كتقبيله حدايا انا كتكلم بكامل ادبها وحفتها وحيائها ما شوف ولا واحد في من الحركه تاعها هذه حركات جنيه اللي مولفه على الرقص ومولفه على الطبله ومولفه على صح لا انت عاد تكلم بالطريقه هذه هذا كلام ديال الطبله ني ديال النوامر اليوم في الصباح عمرها ما خسرت الهضره حدا بابا خسرت بيه 80 طيب خسر بابا نضعس لان صافي تشنجات جايه وشدت تخفيفه واخا حيد مني بسببك الحمد لله غنبي تريكل عليا انايا سبابك تفضلوا لي بك مزيان ولا مزيان؟ لا لا شوف انا انا استقبلتها هضرت معها ما عنديش مشكل فيها اقسم بالله العظيم خصوصا ملي سمعت معها لا لا ملي سمعت معها ملي سمعت معها بلاتي بلاتي بلاتي طبيب خاصو يستحي كيعرف المرضى باش المرض نعم نعم انا هو اللي فاهم صح صح والمريض ما كيمشي على الطبيب تاعك يكون الطاقه ديالك اش كتستحمل صح نقدر نمشي ضرني راسي رجع هذا ماشي هي صح صح ولكن كتولي واحد الانسان الطاقه اكثر من الطاقه ديالك يقول لك راه الطاقه اكثر من الطاقه ديالك صح صح وانا انا مش مش كامل كامل لا نبين لك نبين لك كامل انايا انا نبين لك انا ما كنبين لك كنبين حتى الجنيه نبين انا ملي سمعت الكلام برا ما فهمتش شنو واقع سقسي قال لي السيره قالت كيت وكيت انا خرجت بناء على الكلام اللي فهمت اسمع نقول لك قلت لك انني انا ما عنديش مشكل انك انت تعاون معك ولكن بهالطريقه ديال الغوص والفوضى ما نبغيهاش ولو يكون اي انسان فمن اللي فهمت اكمل لي فمن اللي فهمت فمن اللي فهمت انا شوف مجرد شفت تذكرت الوعد اللي عطيتك اصلا ثم شفت طريقه الكلام اللي تكلمتي فما ان ما عندكش موعد اليوم وانا دخلتك وحده اضطريت ناجلها حتى الوقت اللي ما فيش الخدمه وغنجي نخدم فيه باش نرضي الجميع على حسب وقتي عطيتيني كلمه حافظ عليك صافي نحافظ عليك انا حافظ عليك انا عندك كلمه انا عندك كلمتي في 10 رجال صورت قلت لك شنو عملت انا ما هي ماشي واش انا ما كانش عندك كلمه واخا تكون تماك الدنيا والدين صافي جيد جيد جيد لقيتي واش عندك كلمه هي لقيتي واحد الكلمه والله هي قالت هي قالت واحد الكلمه قبيله قالت لك الراجل هذا لقيتو وما تبغيش الراجل اللي كينعس عليك بتمو انا الكلمه اللي كيقولها البنت كنعقل عليها كناخذ دروس جيد هضره العيالات نقلك عليا انا يا هضره يدي من عجبناش الرجاله ولا قشوش عيشه وتجمر رجاله سمعيني نقول لك راه الجنيه سمعيني نقول لك سمعيني وسمعي وفهمي كلامي جيدا الله يرضي عليك كفاكي كفاكي تلاعب بعقلها كفاكي تلاعب بكلامها انا راني فاهمك وكنمشي معك نص نص ولكن البعض ربما لا يفهم كفاكي تلاعب بعقلها كفاكي تلاعب بافكارها كفاك تلاعب بطاعتها وعبادتها وصلاتها وانت راقصه كتصلي كتصلي يا عيني على الصلاه اشنو كتصلي نص نص كتصلي القران وكل شيء كتصلي وسؤال نقول لك حب القران وحب الغناء في قلب عبد الله يجتمعان ماشي عندي ذاك الحب اللي عطيني نقول هذاك الغناء وذاك راسي مشبوته مشبوته واحد كيكون ديون فهمتي ومأزم وعيش بوحده كتقولي ماما الواحد ينشط لا ينشط بالغناء في دينا فسحة هي كيف فسحة نصنطو شي حاجة فيها فائدة كذا ولكن نمشيو للطبلة ونمشيو للنص ونمشيو للشطح لا ما كتمشيش انا كتحب صحاب تاع الدنيا هادشي ديني انا كنشوف انا شوف انا شوف ماشي تحت ضغط الشياطين صحبتي هو بلاتي لا تسمحي لي هضرتي بالغلط انا لا لا بالعكس هذه اللي كتطلع دابا حالي اللي خدمه غير ما كنحضر هذه الجنيه شي من كحله ماشي دقوقه ديال البره لا ما شطاش واحد الدريه تسطى غير انت دابا غير ما كنحضر واحد انت كتكلمي دابا الاله الانسيه ولكن ما فهمش انك الى السيطره ودافع من الاخر اللي سكتت تاخذ تكتكلمي لا لا اذا انا كنتكلم على الجنيه خطاب مباشر انت صاحبه القرار الجنيه متيبه عاشقه محبه للرقص وحيد لي اللي هن راه كيضرب لي الضو الضو الضو وانا جايبه شوف غنمشيو للمعقل وغنمشيو للعين وغنمشيو للظهر وغنمشيو للعوى وغنمشيو للرحم وغنمشيو للكبير الكبير الشيطان اللي صنع في الاول هو الكبير الذي صنع في الاول هو الشيطان الاسود الكبير لكن الان كلاهي هنا غير بالصغار دابا انت دابا كتلاهو غير مع الصغار اما الكبير هو اللي صنع في البدايه عن الشيطان الأسود هو الذي صرع في البداية ثم بعد ذلك صعدت واحد جنية هي مجرد جنية كتنشط كتبغي الرقص والملاهي والمعاصي والبعد عن الطاعة لكن الكبير الرأس في البدن هو الشيطان الأسود صاحب السحر الصليب المقلوب والذبح والدم والتعطيل التام هذا هو الكبير باش نكونوا فاهمين مزيان نعم نعم كيفاش؟ يعني عيطوا لي التحنيحيت صغيره وعاد يقولوا لي صغيرة الرقص لهنا رقيصه التحنيحيت صغيره شعرك حتى ني عيطوا لي كليوباترا دارنا قولي تي بعدي راكي كليوباترا اي ايوا انت اختيها كامله جبتي العين من الرقص وجبتي العين من الشعر وكل شيء مشى كل شيء واش بقى غير الهم والغم ها ايوا هادشي قولي سمعوني مزيان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله أكبر من كل شيطان كبير بسحر عظيم شيطان كافر بسحر الله أكبر منكم الشيطان عطل كل شيء شيطان عطل كل شيء بجنوده بخدامه وجنوده بحراسه وجنوده بأعوانه وجنوده تبارى لا إله إلا الله والله أكبر من كل شيطان أسود ساحر في البدن صحرها كثيرة عقدها كثيرة شيطان بسحر القتل كبير بسحر الدم كبير بسحر الموت كبير بسحر القبور كبير بسحر المقابر كبير بسحر العقد كبير بسحر الصور كبير شيطان باسمها واسم أمها شيطان بصورها وأثرها شيطان بلباسها وشعرها، شيطان بدمها ونجاستها، شيطان كبير، شيطان كبير، شيطان كبير، صمت عن العمل كبير، شيطان صمت عن الزواج كبير، شيطان صمت عن العمل كبير، شيطان صمت عن الزواج كبير، شيطان معها لازمها، شيطان معها لازمها، شيطان لازمها لازمها معها، شيطان من الصغر، شيطان في الكبر، شيطان من الصغر، شيطان مسؤولي، شيطان مسؤولي. بسم الله يحرق كل شيطان صد عن الصلاة والقرآن، شيطان صد عن الاستقامة والالتزام، شيطان صد عن الخدمة والزواج، شيطان صد عن البيت والأبناء، شيطان صد عن العمل والمال، شيطان صد عن الجمال والقوام، شيطان عقد اللسان أثقل الكلام، شيطان كبير، شيطان معها، شيطان معها، شيطان في الرأس، شيطان في الناصية، شيطان في القفا، شيطان، شيطان كبير، شيطان كبير نازلها، شيطان كبير في أنفاسها، في بصرها، شيطان كبير في صدرها، في قلبها، شيطان كبير في بطنها، في رحمها، شيطان كبير في سواتها، في عورتها، شيطان كبير في يديها، في قدميها، شيطان كبير في شدها، في يمينها، في شمالها، شيطان كبير في يقظتها، في منامها، شيطان معها، شيطان شيطان شيطان أسود كبير، شيطان شيطان شيطان أسود كبير، شيطان شيطان شيطان أسود كبير، شيطان شيطان شيطان أسود كبير، شيطان شيطان شيطان أسود كبير، شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود، شيطان أسود بسحر النصارى، بأسحار النصارى، بسحر النصارى، بأسحار النصارى، بسحر النصارى، بأسحار النصارى، بشياطين النصارى، بسحر النصارى، بسحر النصارى، بشياطين النصارى، بشيطان شيطان نصراني، شيطان شيطان بسحر المقلوب، شيطان شيطان بسحر المقلوب، شيطان شيطان بسحر المقلوب، شيطان شيطان بسحر المقلوب، شيطان شيطان بسحر المقلوب، شيطان شيطان بسحر المقلوب، شيطان شيطان بسحر المقلوب، شيطان شيطان من النصارى، شيطان شيطان النصارى، شيطان النصارى، شيطان النصارى، شيطان النصارى، شيطان النصارى، شيطان النصارى، شيطان النصارى، بسحر المقلوب، بسحر المقلوب، شيطان شيطان بسحر المقلوب، شيطان شيطان بسحر المقلوب، شيطان النصارى، شيطان النصارى، بسحر النصارى، بسحر النصارى، بسحر النصارى، بسحر النصارى، بسحر النصارى، بسحر النصارى، بسحر النصرانيات، بسحر النصرانيات، بسحر الكافرات، بسحر الكافرات، بسحر النصرانيات، بسحر النصرانيات، بسحر النصارى، النصارى، النصارى، النصارى، بسحر النصارى، بسحر النصارى، بأسحار النصارى، بالصليب المقلوب، بالصليب المقلوب، بالصليب المقلوب، بالصليب المقلوب، بالصليب المقلوب، بالصليب، بالصليب، بالصليب، بالصليب، بالصليب المقلوب، بالصليب المقلوب، شيطان النصارى، شيطان النصارى، شيطان نصراني، شيطان نصراني، بسحر النصارى، بسحر النصارى، بسحر النصارى، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، بسحر النصارى، بالصليب المقلوب، بالصليب المقلوب، بالصليب المقلوب، لسحرة النصارى، لسحرة النصارى، لسحرة النصارى، لسحرة النصارى، لسحرة، سحرة، سحرة، سحرة، سحرة، نصارى، نصارى، شيطان النصارى، شيطان النصارى، جلاه الله. كأنك انتي كتشكل دي الفعل انتي كتغوتي انتي كذا، وكما ما يتحكمون فيك لا السحر قوي في العقل، رازي ايش السحر قوي في العقل، عشقك العقل، وهذا هو النوع القوي، الانسان يعقل وكيقوم بالتصرفات وكل كن ديرها وما عارش انا مش ممكن ديرها، وعيت يعقل نفسان وعيت يعجب راح التمام وكل حيات العلة لن تغلي حيلاش لانها علة شيطانية كفرية، مفهوم؟ يا الله نعيد عبد الكريم، لا تشتري كلمة يا عيني يا عيني يا عيني، خلي توازن والله الا شي كدا ماشي مشكله ماشي مشكله. الله أكبر منكم شيطان نصراني شيطان شيطان شيطان نصراني الله أكبر منكم شيطان نصراني شيطان شيطان شيطان شيطان نصراني شيطان النصارى شيطان النصارى شيطان النصارى بسحر المقلوب بسحر المقلوب بسحرة النصارى بسحر المقلوب بسحرة النصارى بسحر المقلوب بسحرة النصارى بسحر المقلوب بسحرة النصارى بسحر المقلوب بسحر المقلوب بسحر المقلوب بصليب المقلوب بصليب المقلوب بصليب المقلوب بصليب المقلوب بصليب صليب صليب المقلوب بسحرة النصارى بشياطين النصارى بسحرة النصارى بسحرة النصارى بشياطين النصارى بسحرة النصارى بشياطين النصارى بسحرة النصارى بشياطين النصارى بسحرة النصارى بشياطين النصارى بسحرة النصارى لشياطين النصارى بسحرة النصارى لشياطين النصارى لسحرة النصارى لشياطين النصارى بسحرة النصارى بشياطين النصارى شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كنت غادي في واحد الطريق ولا عشت لأن مشيت واحد الغنة واحد الرنة بطلع من الموسيقى واضطريت نغيرها بالقوة ديال الشيطان بغى يخليه ينزل ويخليه يكحل من عارفة كتمشي مع الموية تاع ديال التغني ولا بالقرآن أو بالدعاء أو بهذا الكلام فبغى يطلعها وتبقى تمايل وهي طالعة وبالتالي كتمشي وكيتعدل هي كتعدل فخصك تكون ذكي معاها باش تشوف ها؟ لا أبدا لا أبدا لا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يحرق كل شيطان بسحر المقلوب شيطان بصليب المقلوب شيطان بصليب المقلوب شيطان بصليب المقلوب شيطان بصليب المقلوب شيطان بصليب المقلوب شيطان بصليب المقلوب شيطان بصليب المقلوب شيطان بصليب المقلوب شيطان بصليب المقلوب شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان يحرق شيطان يحرق شيطان في العقل شيطان في العقل شيطان في العقل شيطان في العقل شيطان في العقل شيطان في العقل شيطان في الرأس شيطان في العقل شيطان في الرأس شيطان شيطان مسوني شيطان مسوني شيطان مسوني شيطان مسوني شيطان مسوني بسحر مقلوب بصليب مقلوب بصليب مقلوب بصليب مقلوب بصليب بصليب بصليب بصليب بصليب مقلوب شيطان شيطان شيطان بصليب مقلوب شيطان شيطان شيطان بصليب مقلوب شيطان بصليب رسم بالسواد صليب صليب صليب على الصورة صليب صليب صليب في الحجاب صليب صليب صليب بالدم صليب صليب في القبر صليب صليب صليب في الطير صليب صليب في العقد صليب صليب صليب في القبر صليب في القبر صليب في القبر صليب في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في مقابر النصارى في قبور النصارى في مقابر النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النصارى في قبور النص مأمور النصارى في مقابر النصارى صليب مقلوب صليب مقلوب صليب مقلوب صليب مقلوب في قبور النصارى في قبور النصارى في مقابر النصارى في قبور النصارى في مقابر النصارى صليب صليب صليب صليب صليب صليب صليب صليب صليب صليب صليب مقلوب صليب صليب صليب صليب صليب صليب صليب صليب صليب صليب صليب صليب صليب مقلوب بصليب المقلوب بصليب المقلوب بصليب المقلوب بصليب المقلوب في قبور النصارى في مقابر النصارى يحرق كل شيطان شيطان شيطان يحرق كل شيطان شيطان شيطان القبور شيطان القبور شيطان شيطان شيطان المقابر والقبور شيطان شيطان شيطان الصليب صليب صليب صليب في المقابر في المقابر صليب في القبور صليب في القبور صليب في القبور صليب في المقابر صليب في الأسحار صليب مع الموتى صليب صليب مقلوب صليب مقلوب صليب مقلوب شيطان شيطان شيطان بصليب شيطان أسود للنصارى للنصارى للنصارى أسود افتح شوية أعطيني الشراب أبدا أبدا أبدا أبدا إن الله حرم على الكافرين عفقني ما تديش علي عفقني أعطيني الشراب لا أبدا أبدا والله خويا راني شربت واش شتي حيت درنا لك الشراب كملك وكملك الملح لا لا لا نور الله بدينا يعني هذه الفترة هذه وقمت بي شربتي حتى القاعة راه اللي خنقيمك لا قطعوا لها شعرها مجرمين شعرها تقطع كامل شوفوا بالمرة وتحيك ما باغيش النقاب ما باغيش الصلاة باغي الرقص وصيحة الصبي وشياطين الصبي يعني تعذبت هاد السيدة الشرع هذا اسمع يا شيطان وإن قدمت الخدام والأعوان فالعذاب عليك عليك بإذن الله اسمع مزيان أعظك طاعة لله أوقف جرمك وذنبك وآثامك وتعال إلى الله إذا أردت الخير والنجاة فتعال إلى الله لا يحق لك ولا يحل لك أن تكون هكذا الشرك حرام أنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أنت كافر أنت مشرك أنت ضال أنت ظالم وأنت ساحر وخادم وسحر جمعت الظلم كله أعظك عذبتها تعذب لأنه من المؤمن وأنت شيطان صليب مقابل نصارى وسحر التعذيب والتعطيل يعني الشر سواد ظلمات بعضها فوق بعض شر بعضه فوق بعض سواد بعضه فوق بعض تعذيب وتعطيل سبحان الله فاسمع كما عذبتها تعذب ولهذا قلت يا رب الله لك تكشي عندها قوية واخذ قهيتك كاملة أخذ قهيتك كأنك مسجونة وتعذبين في الأنفاس وكل يوم أنت ما عارفاش ولا تعلمين ما السبب ما السر والسر أن تجلى إنه الصليب المقلوب قبور النصارى ومقابر النصارى وشيطان النصارى نعم نعم أنا كنت خدام في المقبرة طلعوا لي جوج خطرات في الوش كنقول لهم كطلع الوش كنشوف حدايا حدا الخدمة ديالتي كنقول له كتسقي حدا المقبرة حدا المقبرة خدامة فيها كذاب وهذا الساحة أخرى نهاتي هادي أخرى خرجت من الخدمة وقع داك الشيء وطلع لي الخدمة كنمشي ليها يستر لك الخدمة ديال القبور اللي كيبغي هيك ايوا وهي كتخفي ولكن الالم الاذى الموجود كالانسان يقوم بالاذكار ولكن هو اصلا مسحور فرق بما يقول بالتحصين قبل الوقوع في المشكل وبعد ما وفرق بين اللي كيقولها هو اصلا اوذي يعني فرق بين هذه وهذه بس نسيت انه جات عندي مشا جات عندي المره الاولى ايوا صافي وجريت عليها وجات المره الثانيه نفس المشا سولت واحد السيده طالعيني قالت لي لا راه كيجيبوا اخبار زوينه قلت لهم مشاش ديال المقابر ما نضمش ما كان لا أخبار ولا شيء شنو اللون؟ شنو كتجي واي اخرى ما كتبقاش تبان ليا لونها كي داير؟ فيها الكري والبيض. ياه الكري والبيض. عرفتي القيطات كحلي باش ما نتاكدش اني محققتش مزيان، هما جات كنحل باك كنبان ليا غدا وجهي كنحل تصب. ما كتحمي لا بقبور ولا بمقابر ولا بصلي ولا شيء. النهار اللي مشات عند مسخوطات الوالدين انت ما خصك تبقى تحلم بتا حاجه كان ما عرفتش دارت ليا الله يعلم. خويا خويا ولا حلمت ما كنسى. شحال ديال الوقت عندك في المغرب باش ترجعي؟ انا كنت كنهار اثنين غاديه. اين اثنين؟ بعد 31 ايوا نهار اثنين كان ديري دابا باش كون باش نشرح لك شنو كاين. قلت لك انا ما جيت عارفه راسي شنو هو. ولكن الا جيتي خصك تاجلي شويه. ما نقدرش ما نتحكمش في نفسي انا ما نقدرش. باش نحكي لك شنو كاين باش نوضح لك الصوره. داخل شركة جديدة ما يمكنش شو ما يمكن ليكش ما كتحكمش في نفسك. و بلاتي هكمل لك على وضحك الصورة الصورة دابا المعاناة اللي كتعاني فيها انت منذ يعني الشباب ديالك حتى دابا من اللي تقدم لك السيد اللي سحبت المشاكل الى يومنا هذا يعني الان العيلة كتبان دابا العيلة بانت ملي كتبان العيلة هكذا في البدن خاصك فقط غير البرنامج كيف تزيلها حيت خرجنا من الشك دابا حنا كنتكلمو في اليقين ان الشيطان صاحب السحر سحر الصليب المقلوب هذا قوي وماشي قوي يعني في الواقع ابدا كاينش حاجه قويه ولا مستعصيه لكن لا خدمه لي كيبقى مساله انا كيفاش النظره ديالي في العلاج الاشكال فيه كاين بالنسبه ليا هو انك تقولي مثلا انك انت مسافره يوم الاثنين يوم الاثنين ما غادي تحصل حتى حاجة علاش؟ لأن اليوم مثلا كاينة الرقية يعني إذا ما غاديش يمكن لك ما غاديش نكون يعني كيفاش غادي تعالج أنت؟ اسمعي خويا كاين جوج الاحتمالات هما اللي كاينين الاحتمال الأول هو أنك تأجل وربما عندك صعب مستحيل بحكم العمل الجديد كاين الاحتمال الثاني هو تاخذي البرنامج وتمشي عليه ولكن في أقرب فرصة يعني تتيح لك خاصك تجي مباشرة ولكن قول لي أنا كنتكلم معك على المباشر يعني هادشي راح يرجع ليا فهميني مزيان أنا تسمى كيسمعوا برا أنا كنقول الوضوح بحال حنا بحال مريحين في ديال القاعة ديال الزاج كلشي كيشوف واسمعي كمل واسمعي كمل ليك إلا كنتي غتمشي وغادي تحطي يدك على الخدة ودير ليا الطبلة أصبر مزيان واسمع عليك انا كنشرح ليك انا باحث عرفت شنو عندك كنشرح ليك حقاش عرفت شنو عندك اذا كنتي غتمشي للدار وتجي من الخدمه ودير الطبله غادي خصك تجي هنا شهرين ثلاث شهور ايوا كان عندي حق قديم صافي جيد دابا شنو خصك دير يا اختي تمشي مثلا تصنطي الرقيه ديال الصالح الرقيه ديال الشيطان الرقيه ديال القبور رقيه التعطيل مثلا نعم هادو خاصك دابا حيت الامور بانت هادو لا اكدت عليهم يوميا غير واحد ساعتين قد السويق ما تنعسي مع الاتهام ديال الزيوت ومن يجيك النعاس نعسي وخلاك تعاود وكاين بشكل يومي وتوضع وتحطي حداك واحد الوقاوق ودير اذكار النوم وكذا وتحطي حداك ورقه وقلم ويوميا في الصباح كيف تحلي عينيك انك تذكري شنو حلمتي تكتبها هي في ورقه بالنهار المشاكل اللي كتوقع لك في العمل هز معاك مذكره وكتكتبي وقع لي انت واخا وقع لك تقولي عادي غير كتبيه فهميني مزيان ويوميا ترجعي للدار تبعي نفس البرنامج ايات القبور ايات الصليب ايات الشيطان ايات الماسونيه مثلا ايات التعطيل هذو كل بقيت تصنطي لهم السحر المدفون فلو ضبطي على هذا البرنامج مده مثلا واحد اسبوعين وثلاثه جيتي فما غاديش تعرف غتوصلي دغيا باذن الله لان الامور واضحه لكن الا مشيتي وما قويتيهمش فغادي تضطر نجيو عاوتاني وهاد الحصه بحال غنعاودوها عاوتاني وربما ياخذ قوه اكثر مناعه يكون هو مستعد انه يتلقى لها القوه اكثر فخاص تاخذ خاص نوجد قوه اكبر ووقت اطول دابا عليك نقول لك اسبوعين ثلاثه نقدر نجي وانت تجي شراش 8 صحيح الا عندي الحق نضطر نقول لهم قانونيا واخا الا ما عطاوش شهر 8 على الاقل 15 عرفتي شهر 8 اش كتقولي؟ عرفتي كتقولي شهر 8 كتقولي عام راني عارفه خاصك واحد 8 شهور هاد السيمانه الناس ديال البارح خاصهم تعرفوا الظروف ما كاينش كيتحكموش في نفسهم هما هما اللي كيتحكموا فينا في العطل ماشي بحال المغرب هنايا. لانك الا درتي داكشي يقدروا يجريو عليك ويقدروا بزاف الحوايج. شوف كاين واحد الحل مزيان. انت فين في ايطاليا؟ فرنسا؟ ايطاليا. في ايطاليا مثلا في الويكاند فرنسا تقدر تمشي لها بعيد الحال. شمن بلاصه؟ كان في ليون بحال هكذا. ليون قريبه نقدر نمشي. صافي واخا نمشي السبت ورجع الحد. مزيانه خطير. هذا هذا هذا على صحتي نمشي. هذا هذا حل. الحل الاول كاين واخا الحل الاول. الحل الاول قيمه. الحل الثاني كمل مع هذاك اللي قلتي في ليون ونجي لهنايا في الصيف عندك. اه وغادي تتبعي في المباشر يوميا. يوميا تتبعي المباشر اي حاجه توقع فيها تواصلي مع الاخوات في الواتساب بصوتك يدخل لي التليفون. لا لا انا دابا نتكلم معاهم رقم كيدخلوا بالسميه مثلا يكتبوا مثلا الشيطان السحر الصليب المقلوب فرنسا مثلا ملي يجي الرساله ديك الصوتيه يدخلوا لي اسمع حتى نجاوبك بالصوت فهمتي حيت انا ما كنتمنى تكون تجي قبل حيت منشور الشركه اللي داير لنا شركه يلاه داخله جديده. انا شكون قلت لك حيت مشهور بزاف. لا عطوني شهر قبل ما تخلص في داك الشيء وقالوا لي صافي الدنيا ميسر. مرحبا ماشي مشكل حيت انا غير على لا غير جي غير جي مباشره. علاش؟ حيت مصلحتك انت باش تدخلي مثلا 8 شهور تقدري تعكزي وما تبقيش محافظه على البرنامج تقدروا. لا اللي كنخاف منه انا شنو هو؟ اللي كنخاف منه اكثر انا كنتكلم معك. انا هو الصح. ها؟ ما دمت خديت هذاك قلت لي ما بيا ولا بيكم. اللي خايف منه انا شنو؟ ملي كتقول لي شيطان وسحر صليب مقلوب وقبور والتعطيل وهو كيعرف راسو دابا تعذب وبان فما غتبقاش الحرب ديالو هي الحرب اللي كانت قبل غيولي يدير معاك حرب اخرى وهذا هو اللي كنخاف منه انا غتكوني بوحدك تما ماشي كنخوفك وانما باش نعطيك احتياط فخاصك تكوني على حذر فهمتي احتاطي من هذا الامر. انا غنمشي نشوف احتاطي هذا هو الكلام الجاهدي ولكن ديما دير الاحتياط دابا الامور تكشفات حتى هو ما غيرضاش انه يحتدوا الارض حتى هو عنده مقاومه في الاخرى ربما يوقف عليك العباده ومن غير ربما يدفع في الانتحار ربما يعطيك رغبه في الحرام باش ياخذ القوه باي طريقه كيف ما كانت فانت هذا كله خاصك تردي معاه البال نصيحه نقول لك ما دابا انا غنشوف حاولي تجتهدي على الاقل في البيت واحد البرنامج يكون مكثف في الدار حتى في الخدمه الا كان عندك فسحه على انك تسمعي اعطي صافي سمعي مزيان هذا هو اللي اي حاجه كتلوحه كنلقاني دخلت فيها صافي اختي هادشي اللي كاين انا راه شي مسموع راه غيتفهم غينفذوا معاك دابا حاليا الوقت الا كان عندك اي فجوه جي مرحبا ما كانش عندك وقت شاطميه غتخبري ان شاء الله باش ندير معك شي حل الفيسبوك راه كاين الادويه غتاخذيها هذوك غير الزيوت وشوف القضيه ديال فرنسا ان شاء الله تعالى صافي صافي ماشي مشكل